المضيف هذا هو السمع. كان يكون مثلا الكرسي اللي خلفه من النساء جو جالس يصلي قالوا انت وش تسوي الشيء ماذا تسمع؟ في مشكلة ها؟ كيف يجمع بيش؟ يجمع بيش؟ القبلة ما ينظر إليها لا يعني إذا تعين يغمض عينيه يغمض لأنه في الواقع هنا تعارض فعل واجب محرم فعل واجب محرم نعم. المهم القاعدة التي يجعلها الإنسان أنا بل اتقوا الله استطعتم. متى قدر الإنسان أن يأتي بالشروط والأركان والواجبات وجب ومتى لم يقدر سقط نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.